أحسك تختلف ما تشبه الناس، أحسك تختلف ما تشبه الناس، وهاي مو شعر لا بل حقيقة. وأحسك مهجتي وانطيك مقياس مثل وردة ولك قلب الحديقة. وريدك بس لي وبهاي طماع، وريدك كل شي لي مو بس صديقة، وفك في طريقة وصل لك شلون، بس اصبر علي ألقى الطريق. الله. إحساسي نبي برد تموز حبك من يمر صيف، وحر تشرين يا نار اشتياقي، وراقي ما شفت بس انت والله، والغيرك كذب من قال راقي، وكافر بالعشق ما عندي الإيمان، بس بعدك نعم صار اعتناقي. وإحساس نبي من رأدي هواك كسر كل هبل قبل التلاق، إحساس نبي من رأدي هواك كسر كل هبل قبل التلاق. يا شعر قضيت والمكاتيب، يا سهر الليالي واحتراقي، إلك إلك كل العمر ومقصر وياك، يا بيت ومحلت وكل زقاق، وعليك العين تعم لو غبت يوم، ويا حالي شلون لو طال الفراق، لا تبعد علي يا سلوة الروح، وعهدي وياك سمعه واتفاق على هذا القلب كثر اليمرون، وعيونك فقط بس انت باقي، وصحيح انت حلو وهواي عشاق، لكن يختلف عشق العراق، لكن يختلف عشق العراق.